بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا رحمه الله: باب إرضاء السعاة. إيش عنوان الدرس؟ قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري البصري رحمه الله. الجحادرة أصلهم من اليمن، أصلهم من اليمن، هم الرجال مسلم. قال الإمام أحمد: كان له عقل سديد، وكان لا يتكلم إلا إذا سئل، كان لا يتكلم إلا إذا سئل. كفى بخفة العقل أن ترى الشخص كثير الكلام، كثير الكلام، كما يقولون يحب يهرج. قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد، أكمل، البصري العبدي أبو من؟ أبو بشر رحمه الله، ومن رجال أكمل الجماعة. قال ابن عبد البر: أجمعوا لا خلاف بينهم أنه ثقة ثبت. وذكر الحافظ رحمه الله أنه ثقة، وفي روايته عن الأعمش ما قال، في روايته عن الأعمش ما قال. وهذا الذي قال الحافظ قول سديد، فقد قالوا جاء إلى أحاديث عن الأعمش لم يسمعها، فكان يروي فيها ويقول حدثنا. قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، أكمل، السلمي الكوفي رحمه الله، وهو ثقة وله أخوان وهما إسماعيل وعمر، وذكروا أن أمه حملت بهم أربعة، حملت بهم أربعة، وأنهم ولدوا دفعة واحدة. وقال البخاري: وكانوا كلهم محدثون، وكانوا كلهم محدثين رحمه الله تعالى. هذا قل أن يوجد أن المرأة تحمل بأربعة، وسمعت أنهم عاشوا وأنهم صاروا محدثين، ما شاء الله. ومحمد بن إسماعيل هذا هو ثقة كما في التقريب. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي، أكمل، الكوفي رحمه الله، وهو ثقة أيضا كما في التقريب. قال: عن جرير بن عبد الله، هو البجلي الأحمسي الكوفي، نزيل الكوفة، هو من اليمن ولكنه عند الفتوحات نزل الكوفة، فلما حصل سب عثمان رضي الله عن عثمان انتقل من هناك إلى مكان آخر رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله من الصحابة المشهورين، من الصحابة المشهورين، مع العلم أنه أسلم في العام التاسع من الهجرة النبوية، كان إسلامه متأخرا، لكن لما أعطاه الله من الجمال الفائق اشتهر رضي الله عنه. قال: عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال عليه الصلاة والسلام: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وهو عني راض. سمعتم الحديث يا رجال؟ الحديث رواه الإمام مسلم، هو من أفراده. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، تلخيص الحديث، أن هذا الحديث أصل في دفع الزكاة للإمام، أن هذا الحديث أصل في دفع الزكاة للإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا عن جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي هو أحد الرجال اليمنيين الذين كان لهم مشاركة في مدح أهل اليمن، فكان هذا معروفا بالجمال إلى غير ذلك ما هو عليه من الصلاح. أبو هريرة كان معروفا بقوة الحفظ، فحفظ من السنة النبوية ما لم يحفظ غيره من الصحابة رضي الله عنه. كذلك أيضا دحية الكلب من اليمن، وكان يشبه كان جبريل يأتي إلى النبي ويتشبه به، كان جبريل يأتي إلى النبي ويتشبه بدحية الكلب. كذلك أبو موسى الأشعري قال فيه النبي: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إلى غير ذلك مما عرف به من أهل اليمن من الأمور التي كانوا متفوقين فيها. قال عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب. الأعراب هم سكان البوادي، الأعراب هم سكان البوادي، عندنا أعرابي وعندنا عربي، عندنا أعرابي وعندنا عربي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، والعربي هو الذي يسكن المدينة. وكان من العرب، يعني كلاهما من العرب، إلا أن هذا يسكن المدينة وذاك يسكن البادية، فإذا سكن البادية قيل له أعرابي، هو عربي لكن يقال له أعرابي باعتبار محل السكنة. قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله. قال الله في كتاب الكريم: الأعراب أكمل أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، إلى أن قال الله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم. فالأعراب سكان البوادي الغالب عليهم الجفاء، لكن تجد فيهم أفرادا فيهم من الخير العظيم ما فيهم. قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما تقرأ السيرة النبوية تجد بعض الأعراب كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن مال وكذا، ومن الأعراب من يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بايعتك من أجل أن أصاب بسهم، ويشير إلى ترقوته أو إلى رقبته، يريد الجنة. فالناس كما سمعت متفاوتون. قال: ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، فقالوا: إن ناسا من المصدقين. الناس هؤلاء إيش سماهم القرآن؟ يا رجال؟ قال الله: إنما الصدقات أكمل للفقراء والمساكين والعاملين عليها. أين الشاهد؟ والعاملين عليها، يسمون بالعاملين على الصدقة. ذكر ابن عبد البر رحمه الله وابن رشد والعين وغيرهم الإجماع على أن العاملين على الزكاة هم السعة، يعني يسمون سعة ويسمون عاملين، ممكن يسمون أصحاب جباية الزكاة إلى غير ذلك، لكن اسمهم في القرآن هكذا واسمهم في السنة كما سمعت سعة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل بهم من أجل هذا. قالوا: إن ناسا من المصدقين. إذن هؤلاء هم السعة، هم السعة على الصدقة. ربنا جل شأنه أخبر في هذه الآية وهي: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، على أن العاملين على الزكاة لهم قسط من الزكاة، وذلك أجرة عملهم. الزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى جبايتها وهو جمعها، وإلى حفظها وإلى قسمتها. فإذا كان الجباه لها كانوا أمنا وكانوا القائمين على حفظها والقائمين على قسمتها، فهنا ينتفع الناس بالزكاة أي منتفع. فلهذا قالوا ليس الشأن في أخذ الزكاة، ولكن الشأن في تصريف الزكاة إذا وجد من يصرفها على حسب ما تتحقق به المصالح العظمى. قالوا هنا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، ماذا نستفيد من لبوت فيظلموننا؟ قد يظن الظان أن الرسول كان يبعث بسعاء ظلما، قد يظن الظان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بسعاء ظلما، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث ساعيا ظالما، يعني يعرف بالظلم، ما بعث ساعيا يعرف بالظلم. ولهذا العلماء ذكروا شروطا لمن يبعثون لجباية الزكاة واستلام وأخذ الزكاة من أربابها وأهلها. شروط هذه منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو من قول الجمهور، ومنها ما هو دون ذلك، الشرط الأول الإسلام، هذا شرط الجمهور. الجمهور أنه يشترط في من يستلم الزكوات، في من يسعى إلى أخذ الزكوات، أن يكون مسلما. وقوله ماذا حق، من قال بخلافه ما عنده دليل يعتمد عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالغا، لأن البالغ قد بلغ إلى مرتبة التكليف من أجل أن يحاسب عند الله وعند خلقه. الشرط الثالث أن يكون عاقلا ولا يكون مجنونا ولا يكون يعني معتوها، يكون عاقلا عنده عقل رزين، لا يكون عنده الطيش والحماقة، بل عنده من رزانة في العقل ما يؤهله لأن يعني يكلف بما يكلف به من عمل. الشرط الخامس الرابع أن يكون حرا لا عبدا، وهذا عند الجمهور أيضا، لأن استلام الزكاة وجبايتها ولاية من الولايات، والمطلوب أن يكون يعني القائم بها من الأحرار لا من الأعبد، كما سمعت أن هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. الخامس أن يكون أمينا. السادس أن يكون قويا، قوي وقادر على القيام بالعمل، فلو عنده ضعف ما يتحمل المشي، ما يتحمل يعني الصبر والتعب والذهاب والمجيء، أن يكون قويا وأمينا. قالت البنتان بنت الرجل الصالح يا أبت استأجره أكمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، هاتان صفتان عظيمتان في يعني الولايات كلها يحتاج إليهما، القوي الأمين. كم صارت هذه؟ هذه ست. السابعة أن يكون عالما بأحكام الزكاة، يعني هذا علي كذا والمسألة كذا إلى آخره، فلو كان جاهلا بأحكام الزكاة لا يصلح أن يكون ساعيا ولا عاملا في الزكاة، الثامن أن يكون ذكرا لا أنثى، وهذا مجمع عليه، وما حصل الخلاف في هذا إلا منذ أن جاءت الديمقراطية وأباحت للنساء أن يستأسدن على الرجال وأن يتسلطن على الوظائف والأعمال، وإلا فلا وجود لهذا الأمر يعني في المسلمين منذ أن جاء الإسلام. كما هذه الآن هذه ثمانية. التاسع أن يكون الذي يسعى إلى الزكاة ليس من بني هاشم، ليس من بني هاشم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا العباس بن عبد المطلب ومن معه وأرادوا أن يستعملهم في الزكاة قال إنها لا تحل لي أو بهذا المعنى. فعلى كل كما سمعت هذه تسع شروط، بعضهم يجعلها 12 شرطا وبعضهم يجعلها أقل مما ذكرنا، وهذه الشروط لها أهمية كبيرة في من يبعث لاستلام الزكوات وجمعها وأخذها. فقالوا إن ناسا من المصدقين، المصدقين أي الجامعين للصدقة، والصدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هات برهان، يعني برهان على إيمان الشخص وعلى صلاحية إيمانه. قال إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، هذه شكواهم أن ناسا يعني من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون يظلمونهم، والحقيقة أنهم ما ظلموهم، ولكن هؤلاء أعراب عندهم شحة على الأموال، والذي يكون عنده شحة على المال فيظن أن ما يأخذه منه الساعي أو يكون عنده جهل بالمقدار الذي يؤخذ منه، فإذا أخذ منه الساعي ما جاءت بذلك الشريعة ظن أنه قد ظلم، ظن أنه قد ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل دعواهم هذه، لماذا؟ لما عرف به الشخص إلا من رحمه الله من الشحة على المال، من الشحة على المال، ربما بعضهم يتمنى أنه ما فرضت الزكاة ولا علم بماله. قال إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. إذن هذا هو الشاهد كما سمعتم، أن الإمام وإن شئت قلت الدولة تبعت من يستلم الزكوات المالية لها، والأدلة كثيرة على هذا. وهذه مسألة معلومة من السنة المطهرة، بل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. قال إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم. إيش سمعتم يا رجال؟ معناه أن الرسول إيش؟ أن الرسول إيش؟ ما قبل شكواهم، لأنه يعلم أنه يرسل بصحابة رضي الله عنهم عرفوا بالخير والأمانة والعدالة. هل ذكرت لكم شرطا العدالة؟ شرط العدالة في من يكون سعيا في الزكاة؟ إذن هذا الشرط من الشروط المهمة، هذا الشرط من الشروط المهمة العدالة. قال عليه الصلاة والسلام لا أمينا وقويا. قال أرضوا مصدقيكم، سمعتم يا رجال؟ لأنه لو فتح المجال للناس أن يتظلموا لظهر أكثرهم أنه مظلوم في نظره وامتنع عما يجب عليه، إما امتناعا كليا أو امتناعا جزئيا، فيعطي بعضا ويمتنع عن بعض آخر. فالرسول سد المسألة وقال أرضوا مصدقيكم، أي اعطوهم ما يطلبون، اعطوهم ما يطلبون منكم، عليك يا فلان كذا كذا من الزكاة يعطينه، ولا يعني يحتال على شيء من ذلك أو يتظلم حتى لا يعطي ذلك. هذا وأيضا ينبغي على الساعين، ينبغي على الساعين إلى الزكاة إلى جمع الزكوات أن يجتنبوا ما قاله الرسول وإياك إيش، وإياك إيش، وكرائم أموالهم. حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس بشأن بعث معاذ إلى اليمن، فقال النبي فإن أجابوك إلى ذلك يعني إلى أداء الزكاة، قال فخذها من فقرائهم، خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم، قال وإياك وكرائم أموالهم، أي النفائس منها، فيؤخذ من المال ما توسط، لا ما كان يعني في أعلى يعني الجودة ولا ما كان رديئا، بل ما كان متوسطا. والإسلام هو دين الوسطية، الإسلام هو دين الوسطية. فهذا كما سمعتم قول أرض مصدقيكم ظاهر إيش؟ ظاهر إيش؟ من يقول العموم، وظاهر إيش؟ الإطلاق، الإطلاق، الإطلاق. أرض مصدقيكم في عهدي، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد عهد الرسول، بعد عهد الرسول، لأنه قال أرض مصدقيكم، ولم يقل ما دمت فيكم، أو يقل أرض مصدقيكم إن كانوا عدلا أو كانوا أهل عدل وما أشبه ذلك، بل أطلق ذلك، بل أطلق ذلك. والرسول يعلم أنه سيأتي في عصور ويكون السعى هؤلاء منهم من هو عنده شيء من الظلم إلى غير ذلك، لكن المطلوب إرضاء الساعي كما سمع. واختلف هل إذا كان الساعي قد طلب ما هو ظلم معلوم أي يعطاله أم لا يعطاله، هذه مسألة خلافية. منهم من قال إذا كان الوالي يبعث أشخاصا إلى الناس ظلمة فإنه يعني لا يعطى لهم فوق ما قد شرع، إذا جاء السعاة وقد تجاوزوا فيما يطلبون، وهؤلاء أرباب الأموال يعرفون المقدار الشرعي، يعرفون المقدار الشرعي فيعطون لهم المقدار الشرعي ولا يزيدون، هذا قال به بعض أهل العلم. لكن يبقى علينا إذا كان هذا الساعي سيجعلها مصيبة المصائب على الملاك وعلى أرباب الأموال، إما أنه يذهب يعني يشتكي به أو يسبب له من الخسارة أو ما إلى غير ذلك ويقول منع كذا إلى آخره، على كل ظاهر الحديث الإطلاق، الإطلاق والعموم على أن السعاة يرضون بالطرق التي توصل رضاهم، وكما سمعت ولو هنالك شيء من التحمل، ولو هنالك شيء من التحمل. قال فإن ظهر لهم الظلم الذي لا يطاق راجعوا وطالبوا الحكومة ببعث السعاة، ليسوا كمثل من بعثوا في المرة الأولى أولئك ظلمون، لهم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا نستفيد من لفظة أرضوا مصدقيكم؟ ماذا نستفيد منها؟ هات يا رجال مدارات ولاة الأمور، مدارات ولاة الأمور من أجل أن يسلم الشخص من شرهم ومن بطشهم من سجون ومن إلى آخره ومن غرامات مالية، المدارة لهم. في فرق بين المدارة وبين المجاملة والمداهنة، المجاملة والمداهنة محرمة في الشريعة، لأن المجامل هو الذي يعني يظهر للمبطل أنه محق وأنه معه على ذلك الباطل وأنه يرى أن الباطل الذي معه هو حق، هذا مجامل. المداهن هو المداري، هو يرى أن فلانا عنده كذا لكنه يداري من أجل أن يكفى شره، من أجل أن يسلم من شره، هو يعرف أن هذا عنده ظلم ولا يقر على ذلك ولا يرضى بالمشاركة، لكن ما يريد أن يتسبب في أن يزاد في ظلمه أو في مؤاذاته ومعاداته. قال عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم، يحصل أنه يتفق أرباب الأموال مع السعاة على أن يعطوا للسعاء جزءا من المال لهم بالسعاء أنفسهم، على أن يتنازل السعاء عن مبلغ من النصاب من الزكاة ليبقى مع أرباب الأموال، مع أرباب الأموال. فهنا وقع التعاون الاتفاق على الحيلولة بين الدولة وبين المال الذي يعني تأخذ الذي لها أن تأخذ، أهذا يجوز أم لا؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. طيب بتعبير أوضح، هل يصلح أن أرباب الأموال يعطون هدايا، هدايا للعمال الساعين في الزكاة من أجل أن يخفف عنه وأن يقول فلان ما معه إلا كيف، هو معه أكثر من هذا، لكن يقول أعطي له شيئا من المال من أجل أن يجعلني في الكشف أو في الديوان أن ما عندي إلا مبلغ أقل، هل يصلح هذا أم لا يصلح؟ من رفع يده؟ المسألة فقهية بحتة، المسألة فقهية بحتة، من كان سيجيب بطريقة فقهية رفع يده، ومن لم يكن على هذا فلا داعي أن يرفع يده. من رفع يده؟ من رفع يده؟ تفضل. قال لا يجوز، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، والعمال هنا يشمل هؤلاء ويشمل الحكام ويشمل كل من له ولاية كولاية الشرطة وولاية يعني القيادة ولا إلى غير ذلك من أنواع الولايات. هدايا العمال غلول كما سمعت. كان إلى وقت قريب يقال للحاكم عامل، يقال للحاكم عامل ويقال للمحافظ عامل إلى غير ذلك من المصطلحات التي كثر عليها يعني الدول. على كل الشخص إذا كان عنده زكاة فيعطي الساعي ما طلب، ما لم يطلب ظلما، ما لم يطلب ظلما، ولو أعطى له الزكاة كلها. فلو طلب الساعي يعني أقل مما على المزكي من الزكاة، أعطى له ذاك الأقل وما بقي عنده من مال تصرف فيه هو كما يريد في يعني إعطائه للفقراء والمساكين وما أشبه ذلك من أرامل وأيتام، هذا هو يعني الأكمل والأحسن. كذلك أيضا الأرباب الأموال، لو أن الدولة تأخذ الزكوات وما تعطي للفقراء، وما تعطي للفقراء، فيأتي الساعي ويأخذ الزكاة كلها أو يطالب بالزكاة كلها للدولة، فهل للمزكي أن يستثني جزءا من الزكاة ليعطيها الفقراء والمساكين أم ليس له ذلك؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ قم بارك الله فيك، من أين لك دليل على هذا الذي قلت؟ الرسول إيش قال؟ فترد على إيش؟ على فقرائه. الدولة أخذت الزكوات ما أعطت الفقراء، ما أعطت الفقراء، إذن للمزكي أنه يقول عندنا فقراء نحتاج إلى جزء من الزكاة لينفق عليهم، لأن الدولة ما قامت بما أوجب الله عليها، إما أن تكون معذورة كأن تأخذ المال هذا مثلا في الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار ما أشبه ذلك، أو تكون غير معذورة كما هو شأن الدول المتأخرة في العصور المتأخرة أن الأموال تصرف في غير مصارفها إلا من رحمه الله، فهنا له أن يطالب بإبقاء جزء من الزكاة عنده ليعطيها الفقراء والمساكين، فله أن يطالب بذلك. وهكذا الدولة إذا لم تقم بتفريق الزكوات لحاجة الفقراء أو بما لا بد منه للفقراء فالمطلوب على أنها تتغاضى عن جزء من الزكوات يبقى عند أرباب الأموال لينفقوه على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. هذا هو الصحيح كما سمعت. قال جرير ابن عبد الله: ما صدر عني مصدق. جرير بن عبد الله الآن يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما صدر عني مصدق. ايش هو المصدق يا ولد؟ هذا الذي يجلس ايش اسمه؟ ايش هو المصدق؟ ايش هو؟ من يساعده؟ من يساعده من الابناء؟ من يساعده؟ قم الساعي الى جمع الزكوات. بارك الله فيك. قال: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم الا وهو عني راض. يعني ايش تفهم من هذا؟ ماذا نفهم من هذا؟ نفهم ان جرير بن عبد الله حريص اشد الحرص ان يعمل بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام ولو ظلمه الساعي، ولو ظلم الساعي الى الزكاه. اهم شيء يظفر بالعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فما هنالك في هذه الأمة من أطاع الله ورسول الله واتبع كمثل الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم وصار على ما كانوا عليه، يرجى له أن يقاربهم وأن يدنو مما كانوا عليه وأن يكون متشبها بهم وأن يظفر بشيء مما يعني قاموا به رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وهو عني راض. على كل الباء الساع إلى الزكاة تعطى لهم أجرة من قبل الإمام أو من قبل نائبه من باب الفائدة، حتى ولو كانوا أغنياء، حتى ولو كانوا أغنياء. وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقول يعطى للساعي إلى الزكاة يعطى له تعطى له أجرة ولو كان غنيا، لأن الله عز وجل قال والعاملين عليها، أي يعطى لهم أجرة عملهم، يعطى لهم أجرة عملهم. وهنالك مسائل ومنها محاسبة الساعي إلى الزكاة، محاسبة الساعي إلى الزكاة. هو البخاري مسلم حديث أبي حميد الساعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ابن اللتبية إلى الزكاة فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وقال: أيها الناس، قال من استعملناه منكم فما باله يأتينا ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا جلس في بيت أمه حتى تأتيه هديته؟ فالرسول غضب ولم يقر يعني هذا على السعي بهذه الصورة، بل دعا إلى محاسبة السعاة، إلى محاسبتهم. هذا أيضا يعمل عندما يحتاج إلى ذلك. كذلك أيضا من المسائل أن العلماء ذكروا أن العاملين على الزكاة يسقط حقهم من الزكاة إذا حصل أن الزكاة تلفت، إذا تلف مال الزكاة فيسقط حقهم التي هي الأجرة لهم، والله أعلم. وبقيت مسائل أخرى حول هذه المسألة. من يذكر لنا من الأحاديث الواردة في من غل من السعة؟ في من غل من السعة؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ عندنا حديث عبادة بن الصامت أن الرسول قال له: اذهب يا أبا الوليد، قال: ولا تأتي يوم القيامة وعلى رقبتك بعير له رغاء. هذا عند أبي داود وغيره. عندنا حديث عدي بن عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس من استعملناه منكم فليأتنا بقليل وكثيره، ومن كتمنا مخيطا فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله خذ عملك خذ عملك. قال له: وماذا؟ قال: قد سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وها أنا أقول الآن من استعملناه منكم فليأتي بقليله وكثيره، ومن غل فإنه يأتي به يوم القيامة. أيضا من يأتينا بأحاديث أخرى إلى جانب هذه؟ من يذكر لنا من الأحاديث في هذا الباب؟ عندنا حديث أبي هريرة وهو متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لألفين أحدكم على رقبته، هاتوا يا رجال على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا محمد أغفني. قال: فأقول: قد أبلغتك. قال: لألفين أحدكم على رقبته بقرة لها خوار، فيقول: يا محمد أغفني. فأقول: قد أبلغتك، إني لا أملك لك من الله شيئا، لأفين على أحدكم على رقبة أحدكم غنم لها رغاء، هكذا شاة تيعر، لألفين على أحدكم شاة تيعر أي تصيح، فيقول: يا محمد أغيثني. قال: فأقول: قد أنذرتك، إني لا أملك لك من الله شيئا. الحديث إلى آخره إلى غير ذلك من أحاديث الواردة في هذه المسألة. اكتبوا فوائد من حديث أرض مصدقيكم. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: هذا الحديث أصل، هذا الحديث أصل في أخذ الدولة الزكوات. الفائدة الثانية، هذا الحديث أصل في أن يكون السعاة، في أن يكون السعاة في جمع الزكاة عدولا عدولا لا يظلمون الناس. اكتب: قد ذكر العلماء شروطا في من، شروطا في من يكلف بجمع الزكوات، في من يكلف بجمع الزكوات، وهي عشرة، وهي عشرة: واحد الإسلام، اثنان البلوغ، ثلاثة العقل، أربعة الحرية، خمسة العدالة، ستة القوة، سبعة الأمانة، ثمانية المعرفة بأحكام الزكاة، المعرفة بأحكام الزكاة، تسعة الذكورية، عشرة أن يكون من غير بني هاشم، أن يكون من غير بني هاشم. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة، أفاد الحديث أن شكوى أرباب الأموال، أن شكوى أرباب الأموال بالسعة لا تقبل إن كان السعاة عدولا أمنا، إن كان السعاة عدولا أمنا، وإن كانوا غير ذلك، وإن كانوا غير ذلك فيتحرى في الشكوى فلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، فيتحرى في الشكوى فلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. الرابعة، أفاد الحديث أن أرباب الأموال يؤدون زكاة أموالهم ولا يتحيلون على شيء من ذلك. الخامسة، استفاد من الحديث أن أرباب المال يتحملون السعاة ويصبرون عليهم، يتحملون السعاة ويصبرون عليهم ولو رأوا أنهم ظلموهم، ولو رأوا أنهم ظلموهم. السادسة، استفاد من الحديث العمل بالأحوط، العمل بالأحوط، وهو أن أرباب الأموال، أن أرباب الأموال يؤدون الزكاة كاملة ولو رأوا أنهم مظلومون، ولو رأوا أنهم مظلومون. السابعة، أفاد الحديث المداراة، أفاد الحديث المداراة للسعة، المداراة للسعة من قبل أرباب الأموال. الثامنة، لا يفهم من الحديث، لا يفهم من الحديث أن أرباب الأموال يزيدون فوق الزكاة ما هو معلوم ظلما، يزيدون فوق الزكاة ما هو معلوم ظلما. يكفي لهنا.